يتلو علينا عالم من عالم رياض القرآن الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي لجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد الزيدي فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. وقضى ربك

الله أكبر. شرح الله صدرك

الله الله الله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فقد جعلنا لوليه سلطانا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تجعل مع Thank you. Yeah. كَوْنِ مُسْلِمِينَ.